فألقيت نظرة في الأمر الذي صلح به أمر أول هذه الأمة، فرأيت أن البداية في هذا الأمر، أن بداية الإصلاح كانت من هذا الأمر إصلاح القلوب، وربطها بعلام الغيوب عن طريق قيام الليل وغيره. وسيأتي معنا عند مدارسة هذا البحث أنه من العجيب الغريب الذي يلفت أذهان العقلاء أن الله جل وعلا افترض قيام الليل في مكة قبل أن تنزل الفرائض، وقبل أن تشرع الحدود، بل قبل أن تفرض الصلوات المفروضة الصلوات الخمس. وهذا لأمر عظيم، لأن الإنسان إذا خلا بربه جل وعلا واتصل قلبه بالله جل وعلا في جنس الليل طهر القلب ونزلت عليه الفوائد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا طهر القلب فإن القلب في حالة استعداد لتلقي كل أمر طاهر بعد ذلك. وإذا كان القلب فيه فسادا فلن يتقبل الأوامر الطاهرة إذا وجهت إليه. ولذلك عندما ربي الرعيل الأول جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم على هذا المعنى، على تطهير القلوب وربطها بعلام الغيوب، خرج جيل لم يشهد له التاريخ مثيلا. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقر ذلك الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، يتصل قلبه بالله جل وعلا. وكانت السورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها. ثم رأيت أناسا يأخذون القرآن قبل الإيمان، يتلقى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ القرآن من أوله لآخره لا يسقط منه حرفا، ولا يدري ما أمره ولا جذره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. ولذلك قال أئمتنا الكرام: من رحمة الله بالحدث وبالشاب أن يوفق في بدايته لرجل من أهل السنة ليربط قلبه بالله جل وعلا وليعرفه الطريق المستقيم، ثم بعد ذلك يقبل على العلوم ويأخذ منها وينهل. لا بد من هذا. وهذا كما ثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حذاهرة، جمع حذور، وهو الشاب الممتلئ نشاطا وقوة وجلدا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاهرة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وتعلم الإيمان يكون عن طريق الخلو مع الرحمن جل وعلا في جنش الظلام. هذا الأمر الأول الذي دعاني للحديث عن هذا الأمر العظيم شعار الصالحين عباد الله، إن القلب إذا طهر واتصل بالله جل وعلا تطهر سائر الجوارح. وقد ربى الله جل وعلا هذه الأمة على هذا المعنى، ففي صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما أنزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وتعني بها سورة المدثر وهي ثاني سورة نزلت من القرآن، وفيها يقول الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم يتحدث الله جل وعلا بعد ذلك في الآيات التالية فيقول جل وعلا في بيان أصحاب عدة أهل النار الملائكة وما سيصلى الكفار في النار من طريق حراس الملائكة 19، فيقول جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم في نهاية السورة يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أول ما نزل من القرآن، أي من أول ما نزل من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر، أي والقلوب لا زالت على شوائبها ولم تطهر ولم تتصل بربها جل وعلا، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهي من سورة القمر. وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة عليها رضوان الله وصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولهذا الأمر إخوتي الكرام، لو تفكر الإنسان في شرع الرحمن جل وعلا لوجد أن الله حرم الخمر في العام الثاني للهجرة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وعشرين سنة، وحرم الغناء في مكة، في مكة عند بعثته عليه صلوات الله وسلامه، سبحان ربي العظيم. الغناء يحرم في مكة والخمر تحرم بعد 21 سنة، إي والله. لا يجتمع قرآن الشيطان مع قرآن الرحمن في قلب إنسان، وإذا اجتمعا فسيخرج أحدهما الآخر، فإما شيطان وإما بعد ذلك عبد للرحمن. الغناء يحرم في العصر المكي، وعسى الله جل وعلا أن يمد في الأجل لنتدارك هذه الرذيلة التي فشت في أوساط المسلمين وجعلتهم في رتبة الشياطين. الغناء يحرم في مكة والخمر في المدينة بعد 21 سنة، نعم، لأن القلب إذا طهر وقلت له: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يقول المسلمون قولة رجل واحد انتهينا. القلوب طاهرة، القلوب طاهرة. سبحان الله العظيم، يعتني الله بالقلب إلى هذا الحد؟ والله بهذا الأثر لو نظر الإنسان في الشرع لرأى أن الله فرض الحجاب في العام السادس للهجرة بعد تسع عشرة سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يركز على القلب ولا يضر الظاهر، لأن هذا الظاهر يغير بعد ذلك بإشارة. يقول الله في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يغضوا مجزوم بقوله قل للمؤمنين، إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا بعد أن طهرت قلوبهم أفعالهم متوقفة على أمرك. ولما نزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أمنا أم سلمة وأمنا أم عائشة رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت عمد النساء إلى أكثف مروقهن، أي أثخنها وأسمكها وأغلظها، فاختمرن بها، وخرج النساء بعد ذلك كأن على رؤوسهن الغربان. بعد 19 سنة ينزل هذا الأمر، يخرج النساء مباشرة كأن على رؤوسهن الغربان. والتي في الإسلام سنوات كثيرة ومن أسرة مسلمة إذا خاطبتها بالحجاب تعرض بوجهها عن هذا. لما؟ لأن القلب فاسد معشعش بوساوس الشياطين من غناء وهوى وغير ذلك، فلا بد من تطهير القلب وربطه بالرب جل وعلا. فإذا ربط القلب بالله أعمال الجوارح بعد ذلك هينة سهلة. ولذلك ثبت في الصحيحين والمسند وغيرهما في الحديث الطويل عندما سأل هرقل أبا سفيان وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام، وكان أبو سفيان إذ ذاك مشركا، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ كيف يرتد وقلبه يرقص طربا بلقاء الله كل ليلة؟ كيف يرتد؟ هل يرتد أحد منهم لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه كراهية له ونفورا منه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركا، فقال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهذا الأمر يفسر لنا حديثا كم بذلت في فهمه لأصل إلى المراد، فأزال الله بعد ذلك عني القلق الذي كان يساورني من هذا الحديث. والحديث هو ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله. سبحان الله العظيم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو ضرب بسيفه بالمشركين حتى يختضب دما لكان الذاكر لله أفضل منه. قلت كيف فضل هذه المرتبة في نفسي على الجهاد وعلى الزكاة وعلى إنفاق الذهب والفضة وعلى غير ذلك من الأعمال؟ ثم أزال الله عني الإشكال بأن المجاهد إذا لم يكن ذاكرا سيولي الأدبار، كما هو حالنا في هذه الأيام. فلا بد إذن من تعمير القلب بذكر الله ليكون بعد ذلك شعلة نور وصلاح وفضيلة وخير وبركة، لا بد من هذا. وأما المجاهد إذا لم يكن قلبه متصلا بالله فيفر، والمتصدق والمزكي إذا لم يكن قلبه طاهرا فيحبط عمله. فإذا جعل للذكر هذه المرتبة لأن الذكر عندما يربط القلب بالله جميع الأعمال بعد ذلك تكون زكية مقبولة طاهرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وإذا كان القلب فيه فاسدا فكل ما تغفر عن الجوارح سيضرب به وجه صاحبه. وهذا الأمر إخوتي الكرام له قدر كبير لا تظنوه يسيرا. وانتبهوا لإشارة نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن تغلب إثنا عشر ألفا من قلة. تأملوا أحوالنا إخوتي الكرام، إذا كان عدد الجيش إثنا عشر ألف مقاتل لا يغلبون من قلة لو اجتمع أهل الأرض على قتالهم، إذا كانت قلوبهم طاهرة وبذكر الله عامرة. إنما يغلبون من ذلة كما هو حالنا في هذه الأيام. ولن تغلب إثنا عشر ألفا من قلة، إذا بلغ عدد الجيش هذا الرقم فلو اجتمع أهل الأرض على قتالهم سينهزم أهل الأرض أمامهم لأن الله معهم. وإذا كان عدد الجيش بهذا المستوى أو أكثر ثم انكسروا فليفتشوا قلوبهم، لعلها أخبث من قلوب أعدائهم، ولذلك أهانهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. إخوتي الكرام، ألف مليون مسلم غثاء كغثاء السيل، قلوب خبيثة وأعمال فاسدة، ولا يعلم بحالنا إلا الذي خلقنا. ولذلك إذا أردنا الإصلاح لا بد من تطهير القلوب. إن القلب إذا طهر الواحد يعدل مئة، بل يعدل ألف، بل يعدل أرقاما أرقاما لا نهاية لها. وفي معدل الطبراني الأوسط والصغير بسند ضعيف، وللحديث روايات كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. إذا كان قلبه طاهرا فهو خير من ألف من قلوب. ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. ولم أر كأمثال الرجال تفاضلت إلى المجد حتى عد ألف بواحد. إذا لهذا الأمر وهو السبب الأول أردت أن أتكلم عن قيام الليل، لنعرف أن هذا الأمر له شأن كبير يطهر القلوب، وهذه بداية الصلاح والإصلاح. الأمر الثاني الذي دعاني للحديث عن هذا الأمر أنه في خلال محاضراتي في كلية التربية للبنات عندما درست أخواتي الصالحات في بداية تدريسي لهن من 3 سنوات، كان في ذهني عندما درست في تلك الكلية لأخواتي 5 أمور ركزت في أذهان البنات ولله الحمد وثبتت واستقرت. فبدأت بأول محاضرة بعد مضي فترة من محاضرات التوحيد عن قيام الليل، وربطت هذا بموضوعات المنهج المقرر في بحث نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الأخير وما الذي نستفيده من ذلك. ثم جاءتني البشائر من أخواتي الصالحات لأن طالبات قسم الدراسات الإسلامية قد التزمن بقيام الليل على الإطلاق، وكان السكن ولله الحمد عامرا للمتهجدات الصالحات القانتات. ركزت على هذا وحصل أثر، وسأعقب بعد ذلك على هذا بما يتيسر. والأمر الثاني، ألقيت محاضرة حول الغناء فيهم في الليلة التي ألقيت فيها المحاضرة. قطعت أشرطة الغناء من قبل من كنا يزاولن هذا، وألقيت في مكان في الكلية حتى اجتمع عدد من الأشرطة، وعندي عدد من الرسائل من الأخوات الصالحات التي تخبر عن نفسها أنها قطعت أشرطة الغناء والفيديو وما شكل هذا، والحمد لله رب العالمين. والأمر الثالث، كنت أتكلم معهن عن منزلة المرأة واستعرضت ما يتعرض بالحجاب على الخصوص وبتعدد الزوجات. أما الحجاب فلله الحمد التزمنا به في القسم الذي كنت أدرس به التزاما كبيرا، ولعله من الغريب في أكثر نساء هذه البلاد، لباس الجوارب الثخينة السميكة ولباس القفازين. وقد وجد ولله الحمد طالبات صالحات من أبي عريش ومن جزان ومن سائر المناطق لا تخرج الواحدة خارج بيتها إلا بجورب ثخين سميك وقفازين في يدين. وكانت شروط حجاب المرأة المسلمة تكتب على الجدران لتتقيد بها كل طالبة، ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك الأمر الرابع، الاعتناء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأكد الإنسان من الحديث الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أوراق الامتحان عندما يستدل بها ويذكر بها، يستدل بالأحاديث فيها وتذكر الأحاديث فيها، يقال رواه الشيخان ورواه الحاكم ورواه النسائي وسنده صحيح وسنده ضعيف، هذا في أوراق الامتحان. وقد أخبرني عدد من المشايخ الكرام بهذا عندما ألقوا محاضراتهم هناك وعندما جاءتهن الرسائل. والأمر الخامس، وهو أعظم الأمور وهو موضوع المنهج، مادة التوحيد، جعلتها على أن تكون حياة الإنسان حولها تدور. فلا خير في الحياة إذا لم يعرف الإنسان ربه ولم يحبه، ولا خير في الآخرة إذا لم ير وجهه ولم يتنعم بجنته. هذا الأمر قد التزم به من التزم ولله الحمد. وقد وصلتني رسائل من عدد من الصالحات، كل واحدة تقول والله هانت عندنا الحياة في ذات الله، وأخرى تقول والله لا أريد شيئا إلا الجهاد في سبيل الله، ومثل هذا كثير. وإذا كان هذا الموضوع قد آت ثماره وعند أخوات الصالحات، فأسأل الله جل وعلا أن يعطي ثماره في وفيكم، وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعلني جسرا يعبر به إلى الجنة ثم يلقى في جهنم، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، إنه على كل شيء قدير. والذي أريد أن أنبه عليه على الأمر الثاني ليعلم كل واحد منا أن الأمة ولله الحمد لا زال فيها خير كثير، وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالذهب، ولكن تراكم عليه الغبار في هذا الوقت فيحتاج فقط لجل ولنفخ ولنصب ولإزالة هذا الغبار. وإذا زال الغبار تظهر معادن طيبة في الذكور والإناث، لا يتقدم عليهم الصحابة الأبرار إلا بفضل الصحبة رضي الله عنهم أجمعين. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الحديث الذي رواه عنه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ولله الحمد والمنة، عندما تقال كلمة الحق يتقبلها أهل القلوب الطيبة من ذكور ونساء وإناث، عندما تجلو هذا المعدن الطيب، وعندما تزيل عنه ما تراكم عليه تراه يتفاعل معك وكأن القرآن نزل عليه الساعة. والحمد لله رب العالمين. وما دامت الأمة بهذه الحالة فهذه تبشر بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا مزيدا من الإخلاص وتبليغ الدعوة لتكون كلمة الله هي العليا، إنه على كل شيء قدير. روى أبو نعيم في الحية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم الحق فعرفتموه. لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم الحق فعرفتموه. أن إذا قيل فيكم الحق عرفتموه، اطمأننتم إليه، قبلتموه، ارتاحت قلوبكم له، فهذا يدل على أمر حسن عظيم. لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم الحق فعرفتموه. إخوة الكرام، والأحاديث الذي سنتدارسه الآن حول شعار الصالحين حول قيام الليل سيدور حول خمسة أمور. سنتدارس في الأمر الأول آيات القرآن التي حثت على هذا الأمر، وسأذكر سبع آيات مكية وثلاث آيات مدنية قررت قيام الليل. والأمر الثاني سأستعرض هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وسأتعرض في الأمر الثالث لمسلك الصالحين، والأمر الرابع سأتكلم لما كان لقيام الليل تلك المنزلة وما الفوائد التي يحصلها من يقوم الليل، والأمر الخامس سيكون حول الأسباب التي تيسر على الإنسان قيام الليل. أما الأمر الأول وهو الآيات، الآية الأولى في سورة المزمل يقول الله جل وعلا في بدايتها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الآيات: يا أيها المزمل، المزمل متفعل من التجمل، والتجمل سكنة متجمل التاء ادغمت بعد ذلك في الزاي من الزمل. يا أيها المزمل وإنما خاطبه الله جل وعلا بهذا الوصف وهو نبينا صلى الله عليه وسلم لأمرين، لأنه عندما نزل عليه الوحي رجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، فاشتق الله من حالته وصفا لقبه به وأطلقه عليه. على عادة العرب إذا أرادت أن تكرم إنسانا تخبر عنه بالوصف الذي هو عليه، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها فلم ير صهره وابن عمه علي رضي الله عنه، فقال لها أين ابن عمك؟ فقالت خرج مغضبا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فرآه في المسجد قد نام، وانكشف الرداء عن عاتقه رضي الله عنه فأصاب التراب عاتقه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه ويقول له قل أبا تراب قل أبا تراب. وكان هذا من أحب الأسماء لعلي رضي الله عنه. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما تدثر وتزمل وتغطى قال الله له يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ملاطفة وإكراما له عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الثاني يشمل هذا الخطاب كل من يتصف بهذه الحالة، لأن ذلك وصف مشتق، فكل من تدثر وكل من تزمل يوجه إليه الخطاب. قل فليس الوقت وقت تزمل وتدثر، قل من وجاة الله جل وعلا يا أيها المزمل قل قم الليل إلا قليلا. وصيغة الأمر في قل، قال علماؤنا الكرام إن كانت للنبي فالآية محكمة وهي باقية، وهي عامة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن كانت للوجود وهو الظاهر كما ثبت هذا في صحيح مسلم عن أمنا عائشة كما سيأتي الإشارة إلى الحديث. فإن كانت للوجود فاختلف العلماء هل الوجود باقيا أم لا على ثلاثة أقوال. فقيل إن الوجوب كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل ذلك واجبا عليه حتى فارق الدنيا والتقى بربه صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن الوجوب كان في بداية الأمر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة أيضا، ثم نسخ الله ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة وبقي على النذر، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن حكيم بن أفلح أنه جاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له ألست تقرأ سورة المزمل؟ فقال لها قالت فإن الله جل وعلا افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وهذا المعنى ثبت أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح، ورواه ابن نصر في كتاب قيام الليل وتفسير، ورواه ابن مردوية في تفسيره والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قيام الليل كان فريضة في أول الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، واستمر سنة كاملة حتى نسخ الله هذا في آخر سورة بقوله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا استغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمسك الله هذه سنة كاملة فأنزلها فكان فيها الرخصة. وأما في أول الأمر فينبغي الإنسان أن يقوم الليل على هذه الشاكلة نصفه، وإن زاد فإلى الثلثين، وإن نقص فإلى الثلث، ولا يباح له أقل من هذا بحال. قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ الله الوجوب بعد ذلك، وبقي الأمر للنذر وللتطوع كما سيأتينا في الآيات الأخرى. وورد في تفسير ابن جرير عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بقوا على تلك الحالة 10 سنين حتى نسخ الله جل وعلا ذلك في آخر السورة في الآيات المتقدمة. والثابت في صحيح مسلم وغيره سنة، وهو الأولى والأقوى وعليه المعتمد. إخوتي الكرام، سورة المزمل التي فرض الله فيها قيام الليل نزلت في أوائل ما نزل من القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ادعي أن هذه السورة هي أول ما نزل على الإطلاق. ولعلمائنا الكرام في أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 3 أقوال، قولان معتبران والبقية فيها ما فيها. أقوى الأقوال وأولاها وهو المعتمد أول ما نزل 5 آيات من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا ثابت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وأول ما نزل سورة المدثر، وهذه أولية مقيدة، أي أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، وأول ما نزل مشعرا بالبلاغ وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، والحديث ثابت في صحيح مسلم. وقيل أول ما نزل البسملة، وقيل الفاتحة، وقيل سورة القلم نور، والقلم ثبت هذا عن مجاهد، وقيل إن أول ما نزل سورة المدثر، ورد هذا عن عطاء الخراساني وهو غير ابن أبي رباح، عطاء الخراساني من أئمة التابعين، وعطاء في روايته ضعف، ثم لم يثبت أنه سمع أحدا من الصحابة ونقل عنه، فروايته تكون معضلة. والآثار تشعر أن سورة المدثر تأخرت قليلا ثم نزلت بعد ذلك، فنزلت قبلها سورة اقرأ العلق ثم بعد ذلك سورة المدثر، ولا مانع أن تكون سورة المزمل بعد ذلك. إذا في أول ما ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم التكليف بقيام الليل، يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهكذا كان أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم يفعلون، فهم للنبي صلى الله عليه وسلم تبع، ونبينا منا ونحن منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه صلوات الله وسلامه. الآية الثانية في سورة الإسراء وهي مكية بإجماع، يقول الله جل وعلا فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك فسر بأمرين، الأول قيل إنه زوال الشمس عن كبد السماء، زوال الشمس عن كبد السماء، وعلى هذا فهذا شامل لصلاة الظهر والعصر، نقل هذا عن عمر وابنه رضي الله عنهما وعن أبي هريرة، وهذا الذي اختاره ابن جرير عليه رحمة الله. وقيل إن الدلوك هو الغروب، وهذا المنقول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان: الدلوك هو الزوال وهو الغروب. والذي يظهر والله أعلم أنه من ناحية المعنى اللغوي كل منهما فيه ميلان، فالزوال تميل الشمس والغروب تميل، هنا تميل عن كبد السماء وهنا تميل إلى الغروب، ولكن الذي يظهر أن المعنى الأول هو المعتمد ليشمل هذا صلاة الظهر والعصر، ويأتي بعد ذلك غسق الليل، والغسق هو السيلان في اللغة، غسق الليل أي إذا سال الليل وأقبل بظلامه الدامس، وهذا شامل لصلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر شامل لصلاة الفجر، فدخلت الصلوات الخمس في هذا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل والنهار ويشهده العزيز الجبار سبحانه وتعالى. فعندما ينزل جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا ليستمر نزوله حتى تنتهي صلاة الفجر كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله نافلة لك تحتمل ثلاثة أمور: إما أن يكون المراد من النافلة ما يقابل الفريضة، وهذا تقييد وإعلام بأن هذا التهجد ليس من باب الفريضة والوجوب، إنما هو من باب التطوع والتنفل والتقرب إلى الله جل وعلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولكن لهذا أجر عظيم وإن كان نافلة، فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عظيما، وهو مقام الشفاعة الذي يغبطك عليه الأولون والآخرون، ودرجة في الجنة لا تنبغي إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمعنى الثاني الذي تحتمله هذه الآية أن المراد من النافلة هنا نافلة لك الزيادة على الفرائض، مع أن هذه الزيادة من جنسها، وعلى هذا نافلة لك أي فريضة ثانية في حقك على الفرائض الخمسة المتقدمة في دلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر، فتلك واجبة عليك وعلى كل أحد، وأنت يجب عليك فريضة أخرى لأنه لك مقامات عالية، فينبغي أن تبذل لهذه المقامات ما يتناسب من طاعة رب الأرض والسماوات نافلة لك، فريضة زيادة على الفرائض الخمس. وهذا على قول من يقول إن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث نافلة لك ما قاله مجاهد إمام المفسرين في زمن التابعين، ونقل الواحدي على هذا القول اتفاق المفسرين، فقال نافلة لك إشارة إلى أن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون من باب التنفل والتطوع، لأن قيامه لليل يكون من باب رفع الدرجات لا من باب تكفير الخطيئات والسيئات، وأما في غيره فليس قيام الليل في حقه نافلة، إنما هو على سبيل الوجوب، لأن قيامه لليل يكون لإكمال الفرائض ولتكفير السيئات. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن البصري وابن سيرين، وكانا يقولان إن قيام الليل واجب على الأمة، ويجزئ القليل من هذا ولو صلاة ركعتين عند السحر، ولكن لا بد من هذا. نافلة لك قيام الليل تطوعا في حقك، فهو في حقك لرفع درجاتك، وأما في حق غيرك فلتكفير سيئاتك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والآية الثالثة في سورة الزاريات وهي مكية بإجماع المفسرين. يقول الله جل وعلا فيها: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم نعت الله جل وعلا إحسانهم والأعمال التي وصلوا بها إلى هذه الدرجة العظيمة فقال، وهو أول وصف في حقهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآيات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع هو النوم، وأصح ما قيل في هذه الآية أنهم كانوا ينامون قليلا ويحيون أكثر الليل، وبذلك استحقوا الإحسان ودخول الجنان. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون قليلا، وبالأسحار هم يستغفرون، لا يعجبون بأعمالهم فيمدون القيام إلى السحر، فإذا جاء السحر يطرقون رؤوسهم ويستغفرون الله جل وعلا وكأنهم كانوا في ذنوب وعيوب. الآية الرابعة في سورة السجدة وهي مكية بإجماع المفسرين، وفيها يقول رب العالمين: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تبتعد عن المضاجع لتتهجد لله جل وعلا في ظلام الليل. الله أكبر. تتجافى جنوبهم، التجافي هو الارتفاع والبعد، وفي هذا إشعار بقوة عزيمة هؤلاء ونشاطهم لطاعة الله جل وعلا، كيف ارتفعت جنوبهم وابتعدت عن فرشهم طاعة لربهم جل وعلا. والمعتمد في تفسير الآية وهو المنقول عن التابعين كما قال الإمام الأنسي عليه رحمة الله: أن جنوبهم تتبتعد وترتفع عن فرشهم ليقوموا لصلاة الليل وهي صلاة نافلة، وما قيل إنهم يشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العشاء في جماعة، فهذا مما يدخل في هذا اللفظ. والمعتمد في تفسير هذه الآية: ترتفع جنوبهم وتبتعد ليقوموا لقيام الليل تهجدا لله رب العالمين. تتجافى جنوبهم، وهذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاقتربت منه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصبر ضياء، الصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، وصلاة الرجل في جوف الليل. هذه من أبواب الخير العظيم. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم: فتجافى جنوبهم عن المضاجع. وخير من فسر كلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتجافى ذنوبهم عن المضاجع، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى ذنوبهم عن المضاجع حتى بلغ بما كانوا يعملون، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله بما يحفظ عليك هذا ويساعدك على القيام به؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكنتك أمك؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائب ألسنتهم؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والآية الخامسة في سورة الفرقان، وهي مكية باتفاق المفسرين، وفيها يقول ربنا العظيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون البيتوتة تطلق على من أدركه الليل ودخل في الليل سواء نام أو لا، بات الإنسان إذا أدركه الليل وطارت البيتوتة سواء نام أو لا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولذلك هم ليسوا نائمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وصفهم بالصفات الطيبة في أنفسهم، ثم وصفهم بمعاملتهم مع غيرهم فأحسن وأحسن، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم وصفهم بمعاملتهم لربهم جل وعلا فقال: إذا جن عليهم الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقطعون الليل بهذا الأمر، ساجدين لله قائمين، يبيتون لربهم، وقدم لربهم، والأصل يبيتون سجدا وقياما لله أو لربهم، إشارة إلى أن تعظيمهم وقيامهم وسجودهم لا يصرفونه إلا لله، يبيتون لربهم. ورعاية لفواصل الآيات، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقدم السجود على القيام، مع أن القيام يسبق السجود في الصلاة، قدمه بثلاث اعتبارات: لاعتبار لفظي أيضا مراعاة لفواصل الآيات، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والأمر الثاني لمنزلة السجود وأهميته، فهو أعظم من القيام، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن النسائي والترمذي وغير ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والأمر الثالث الذي من أجله قدم الله السجود على القيام، أن الله ذكر قبل آيات استكبار المشركين عن السجود لرب العالمين، فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فأخبر الله جل وعلا أن هؤلاء المؤمنين يقابلون أولئك، ولذلك أول وصف في حقهم السجود: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا وقياما. والآية السادسة، وهي مكية أيضا باتفاق المفسرين، في سورة الزمر، وفيها يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن قرأ بالتخفيف نافع وابن كثير وحمد أمن. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقرأ بقية العشرة بالتذكير: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعلى قراءة نافع وابن كثير وحمزة بالتخفيف الآية تحتمل أمرين: إما أن تكون الهمزة للنداء أمن هو قانت، يا من هو قانت إنك لست كمن تقدم وصفه في الآيات السابقة التي يقول الله فيها: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة لست من ذلك الوصف. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وإما أن تكون الهمزة للاستفهام أمن هو قانت كمن تقدم وصفه يعرض عن الله وينساه وهو من أصحاب النار، لا ثم لا. وقراءة التثقيل أمن تحتمل أمرين: إما أن يكون الأمر معناها وهو الأمر الأول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كغيره الذي لا يسلك مسلكه ولا يفعل فعله. وعلى هذا فالجملة التي عادلت أم محذوفة، أمن هو قانت كغيره. والأمر الثاني إما أن تكون أم بمعنى بل كما قال النحاس، ومن اسم موصول بمعنى الذي ومعنى الآية، أمن بل من بل الذي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليس كمن تقدم وصفه، بل الذي هو قانت أفضل وأعظم وأصلح وهو مستقيم ليس كمن هو من أصحاب الجحيم الذي تقدم وصفه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هؤلاء هم الذين يعلمون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والعلم هو الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآية السابعة في سورة قاف وهي مكية باتفاق، يقول الله جل وعلا في آخر السورة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ويقول أيضا في سورة الطور وهي مكية أيضا في آية تشبه هذا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله وأن يسبحه في الليل، والأمة تتبعه في ذلك: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. والأمة تتبعه في هذا تسبيح الله وتعظيمه والثناء عليه وعبادته في ظلام الليل. وهناك فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعيننا أي نراك. ومن قال فإنك بحفظنا ورعايتنا وكلاءتنا فقد أبعد وفسر النفر بلازمه ولا داعي هذا الشرط في كلام الله جل وعلا. فإنك بأعيننا أي نراك، وإذا كنا نراك فسنحفظك ونرعاك، فلا داعي لتفسير اللفظ بلازمه، أثبت المعنى الحق للآية ورتب عليه ما شئت بعد ذلك مما يدل عليه. فإنك بأعيننا فنحن نراك والله سميع بصير سبحانه وتعالى. وإذا كنا نراك فلن ننساك فسنرعاك ونتولاك فإنك بأعيننا. سبع آيات في سبع سور مكية يتحدث الله جل وعلا فيها عن قيام الليل على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب كما تقدم تفصيل هذا. فرض الله هذا الأمر وطلبه منا بعد ذلك على سبيل الندب في أول الأمر عندما كان المسلمون في مكة قبل أن تقوم له الدولة وقبل أن تنزل الفرائض قبل أن تنزل الأحكام وقبل أن تشرع الحدود. لا بد من تطهير هذا القلب ليرتبط بالرب جل وعلا عن طريق قيام الليل. وهذا الأمر كما شرعه الله جل وعلا في مكة تابع الله جل وعلا تشريعه والتأكيد عليه بعد ذلك عندما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة وصار المسلمون له الشأن وكثر عددهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. ففي سورة آل عمران وهي مدنية بإجماع المفسرين الكرام يقول الله جل وعلا فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار خير مما تقدم من الشهوات واللذائذ العاجلة. والمستغفرين بالأسحار. وفي سورة آل عمران يقول أيضا ربنا جل وعلا في وسط السورة: ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا وصفهم وهذا شعارهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليسوا سواء. لا تستوي هذه الأمة مع أهل الكتاب. والتفسير الثاني وهو الظاهر: لا يستوي أهل الكتاب فهم صنفان. صنف آمن وهذا وصفه أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وصنف ثاني حرف كلام الله عن مواضعه وخلد إلى الدنيا واشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ليس سواء. لا يستوي الصنفان من أهل الكتاب. هذا صنف تقي وهذا شقي. والآية تحتمل الأمرين: ليس سواء. لا تستوي هذه الأمة مع الأمة السابقة. لا يستوي أيضا أهل الكتاب وهو التفسير الثاني فهم صنفان: صنف مهتد وآخر ضال. ليس سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. والآية الثالثة في سورة الإنسان وفيها يقول ربنا الرحمن: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا. وسورة الإنسان مدنية بإجماع المفسرين. سبع آيات مكية وثلاث آيات مدنية. أشار الله جل وعلا في هذه الآيات إلى مشروعية القيام وإلى فضله.